ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. نعم، لأنه مسلم، من قتل من البغاة أو من الخوارج على ما تبعه الجمهور ليسوا كفارا، يغسلون وصلى عليه ويغسلون العوسي في مقابله. والقول الثاني الذي الثاني عن أحد أن الخوارج كفار. نعم. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. نعم، في أتلف يعني إذا حصل قتال بين المسلمين وبين البغاة وبينهم الخوارج ثم تلفت نفوس أو أموال وانتهت الحرب، ما في ضمان، الأموال ما تضمن، الأموال التي تلفت والنفوس التي قتلت كذلك ليس فيها قصاص. يعني إذا فضت الحرب، انتهت الحرب، صار قتلى من الفريقين وأموال ذهبت تكون هدر، ليس فيها قصاص، وليس هناك ديات، وليس هناك أموال، كل تلحقه الخسارة. فلا يقال إن مثلا بعد انتهاء الحرب إنهم يدفعوا لنا ديات قتلى لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولا يدفعوا لنا أضمن الأموال التي ضاعت. خلاص، الأموال التي ضاعت هدر، والقتلى كذا هدر، لا يضمن هؤلاء لهؤلاء شيئا ولا هؤلاء لهؤلاء شيئا. نعم. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. نعم. وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم. إيش؟ وما أخذ؟ وما أخذ البغاة. نعم. حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم. نعم. إذا أخذوا حال القتال من زكاة أو خراج أو جزية لا يرد عليه، ما أخذ منهم لا يرد عليه. نعم. ولا على الدافع إليهم كذلك، اللي دفع إليهم لا يرد عليه. ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. نعم، إذا كان لهم حكم في مسألة فلا ينقض إلا إذا خالف نص من كتاب أو سنة أو خالف إجماع المسلمين. نعم. حسنا إليك، تمثيل الشارح أن أصحاب الجمل بغاة، هل هو صحيح؟ إيه؟ أصحاب الجمل لأنهم مجتهدون، خرجوا على الإمام، خرجوا على الإمام هو علي، لماذا أتوا؟ يريدون طالبة دم عثمان. إيه؟ بغاة، هذا هو معاوية وطالب دم عثمان، كلهم بغاة، لكن لا يعلم أنهم بغاة، مجتهدون. النبي قال عن عمار تقتل فئات الباغية، قتل جيش معاوية، سماهم بغاة لا يعلم أنهم بغاة، مجتهدون لهم أجر. عائشة وطلحة والزبير كذلك جاءوا يطالبون بدم عثمان، مجتهدون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. وعلي رضي الله عنه يعتبر بغاة لأنهم خرجوا عليه، يعتبرهم بغاة وهم مستعد الاجتهاد. نعم. لكن أحسن الله إليك، هل قصدهم لما حضروا الخروج على علي لإثارة الفتنة؟ القصد شيء والفعل شيء، قصدهم صحيح الاجتهاد، ولكن الاجتهاد بعصر، الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، فمن أصاب منهم فله أجر. قتال الصحابة مع علي، الذين قاتلوا مع علي لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، والذين قاتلوا مع معاوية فاتهم أجر الصواب وحصلوا على أجر الاجتهاد. من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نعم. باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله. نعم، حكم المرتد، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، وهذا الباب باب عظيم ينبغي العناية به. كل مذهب من المذاهب الأربعة الحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يبوبون باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. أنواع الردة كثيرة ينبغي الطالب العلم يكون على عناية بها، من أكثر من ذلك الأحناف، أكثر من أنواع الردة، حتى ذكروا ما يقارب 500 نوع من أنواع الردة، قالوا وشددوا في هذا، قالوا لو قال مستيجد أو مصيحف على وجه التحقير كفر. باب حكم المرتد، يعني ما حكم المرتد؟ حكم القتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس المسلم والتارك لدينه. الفارق التارك لدينه هو المرتد. باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام، هذا تعريف المرتد. من ارتد عن دين قتل، لكن اللي يقتله هو الحاكم الشرعي، هو الناس، ليس الناس يقتلونه، ولا تكون مسألة فوضى، لكن الذي يقتله هو ولي الأمر الحاكم الشرعي، يرفع به إلى المحكمة أو الحاكم يأخذه، وإذا ثبت عليه أنه مرتد قتل. نعم، باب المرتد. نعم. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء واجب قتله، تقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتله، حماية للدين. هذا أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بالمحافظة عليها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض. حفظ الدين أمر النبي، جاءت النصوص بقتل المرتد، وحفظ النفس قتل القاتل قصاصا، وحفظ المال جاءت الشريعة بقطع يد السارق، وحفظ العقل جاءت الشريعة بجلد الشارب الخط، وحفظ النسل رجم الزاني أو جلده، حفظ للنسل والعرض. نعم. وأولها حفظ الدين، ولهذا جاءت الشريعة بقتل المرتد حفظا للدين. نعم. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه. نعم، هذا الدليل. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. نعم، لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، ثلاث مرات أو ثلاثة أيام، فإن تاب ترك وإن أصر قتل. نعم. وهذا في، وهناك أنواع من الردة لا يستتاب فيها لغرضها، مثل من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب دين الإسلام، أو سب الله، أو بكتابه أو برسوله، وكذلك الساحر، والزنديق، ومن تكررت ردته، قال العلماء هذا لا يستتاب، يقتل في الحال، ولو ادعى التوبة زجرا لغيره، حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغليظ. هؤلاء يقتلون بدون استتابة. أما التوبة فيما بينه وبين الله، هذه إن كان صادقا فالله يقبل توبة الصادقين، لكن في الدنيا لا بد من قتل. والقول الثاني أنه لا بد من استتابته. المسألة فيها خلاف أيضا. نعم، لكن المعتمد هذا، أن الكفر الغليظ لا يستتاب، مثل ما سب الله وسب الرسول أو سب الله بالرسول أو بالدين، أو من تكررت ردته، والزنديق والساحر، لا يستتابون في أحكام الدنيا. وقال آخر من العلم يستتابون كغيره. نعم، ومشى المؤلف على أنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب ترك وإلا قتل. نعم. فإن تاب وإلا قتل بالسيف. نعم، هذا هو الأصل، لا يقتل بالسيف إلا إذا، نعم، لأن هذا في الردة، ليس هذا من جنس القصاص، هذا هي القصاص الذي يقتل بمثل ما قتل به، لكن هذا ردة. نعم، يقتل بالسيف. نعم. ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا، أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه، أو جحد أحد أركان الإسلام، أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، فقد ارتد. نعم، كل هذه أنواع من الردة، يعني كل واحد من هذه يقتل بها. إذا جحد الله أو جحد ربوبية الله أو أسماءه أو صفاته، أو جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال إنه رسول العرب خاصة، أو قال إنه بعده نبي، أو جحد ملك من الملائكة، أو أنكر البعث أو الجنة أو النار، أو جحد وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو جحد تحريم الزنا أو الربا أو الخمر، كل هذه أنواع من الردة، كل واحد منهم يقتل فيه، يقتل بعد الاستتابة ثلاثة. نعم. إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك. نعم، إذا كان من تخفى عليه الواجبات فيعرف، فلا يقتل حتى يعرف. ومثال ذلك من نشأ في بلاد بعيدة أو في بادية بعيدة ولا يعلم الأحكام الشرعية، ثم أنكر وجوب الصلاة يعلم أنها واجبة، فإن أصر وإلا قتل، أو فعل الزنا أو قال ما يعلم، أو تعامل بالربا وقال ما يعلم أنها الربا حرام، يعرف إذا كان مثله يخفى عليه. أما إذا كان مثله لا يخفى فلا يقبل قوله، كان يعيش بين المسلمين وقال لا أنا أجهل، ما يقبل قوله. لكن هذا من نشأ في بلاد بعيدة أو كان مثله يخفى، فهذا لا بد من تعريفه، فإن عرف وأصر قتل بعد ذلك. نعم. فإن لم يقبل كفر. نعم. ويصح إسلام الصبي العاقل. نعم. هذا نعم، الصواب أن الصبي العاقل يصح إسلامه. نعم. وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام علي فأسلم من الصبيان، أول ما أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، فدل على صحة إسلام الصبي. وإذا ارتد الصبي فإنه بعد بلوغه استتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. إذا أصر على هذا حتى بلغ يصر استتاب بعد البلوغ ثلاثا. نعم. ومن ثبت ردته فأسلم قبل منه. نعم، إذا ثبت ردته ثم أعلن التوبة وأسلم قبل منه. نعم. ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه. نعم. فلا بد من إقرار، يعني يكفي في إسلامه يشهد أن الله وأن محمد رسول الله، إلا يكون كفره يكون جحد الصلاة، فيكون توبته أن يقر بوجوبها، أو يكون كفره بتحريم الزنا بتحل الزنا، من توبته أن يقر بتحريم الزنا. أو إذا كان توبته بأنه جحد الجنة والنار أو جحد البعث، لا بد من التوبة أن يؤمن بالبعث، يعترف ويقر بالبعث. الشيء الذي جحده لا بد أن يقر به، فإن لم يجحد شيئا أو كان كافرا يكفي في إسلامه أن يشهد لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يقول أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. إلا يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. نعم، لا بد أن يقر بالشيء الذي جحده. نعم. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد من ولد لهما قبل ردتهما. نعم. ويجوز استرقاق سائر أولادهما. نعم، إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الكفر ثم قاتل المسلمون الكفار وسبوا هذين الزوجين فلا يسترقان، لأن أصلهما أنه كان مسلمين ليس كافرين أصليين، ولا يسترق أولادهم السابقين قبل الردة، وإنما يسترق أولادهم بعد الردة، وأما هم فلا يسترقان على هذا القول. إشكال على الشارع. ويرتد الزوجان، قال أحسن الله إليه، وذلك لأن الرقة لا يجري على المرتد بحال، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه لا يجوز إقراره على كفره فلم يجوز استرقاقه. إيش وذلك لأنه؟ لأن الرقة لا يجري على المرتد. نعم. بحال، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم. ولأنه لا يجوز إقراره على كفره فلم يجوز استرقاقه كالرجل. نعم. فإنهم سلموه ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضي الله عنه. كالرجل يعني كالرجل فإنهم سلموه. إيش هكذا عندكم؟ ولأنه لا يجوز إقراره على كفره فلم يجوز كالرجل فإنهم سلموه، ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا أسلموا. يعني الذي يسترق هو الكافر، هو الكافر الأصلي، أما المرتد فلا يقر على كفره، فلذلك لا يسترق، لأن الرق لا يجري على المرتد. هذا وجهه. نعم. ولا يثبت له حكم الردة. فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة، لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر. ولا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون، ولا كبارا لأنهم إذا كبروا فرضوا الإسلام فهم مسلمون. وإن رضوا الكفر فهم مرتدون، حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق. فأما من حدث من أولادهم بعد الردة فهو محكوم بكفره، لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقهم في ظاهر كلام الخرقي، ونص عليه أحمد، لأنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين. يعني في فرق بينهم، أما هم مرتدون فلا يجري عليهم الاسترقاق، وأما أولادهم فإنهم ولدوا بين كافرين فصار كافرين أصليين، فليسوا مرتدين فيسترق الأولاد. هذا هو السبب، يسترق الأولاد ولا يسترقون، لأنهم مرتدون، والذي يسترق الكافر الأصلي للمرتد. وأما أولادهم فإنهم ولدوا فكانوا كفارا أصليين فيسترقون، أما الأولاد الذين قبل الردة فلا يسترقون. نعم. انتهى. نعم آخر عبارة قرأت وهي نسلم الزوجان المتن متن قال وإذا ارتد الزوجان نعم ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجوز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما لم يجوز استرقاقهما لأن الاسترقاق لا يجري على المرتد وإنما يجري على الكافر الأصل ولا يسترق أولادهما قبل الردة لأنهما أسلما لأنهم أسلموا والإسلام يعلو وإنما يسترق أولادهم الذين ولدوا بعد الردة لأن الأولاد الذين ولدوا بعد الردة صاروا كفار أصليين نعم لم يجوز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز استرقاق سائر أولادهما وهذا على الخلاف ذكر عن الخلق نعم كتاب الجهاد بركة وفق الله الجميع وفق الله أسئلة أحسن الله إليك نعم السائل من أمريكا يقول إني أحبكم في الله وأرجو الخير لحبك من أحبكم الله لا يحبكم في نسو الله جعلنا ويكون متحبين في الله ويجبنا ويكون ذلك كرامتي نعم يقول وأرجو الخير لحبك كما قال الذهبي في ترجمة ابن مبارك سؤالي فضيلة الشيخ حدث نقاش واختلاف بين الإخوة في عودة الضمير في مسألة خلق الله آدم على صورته فما الصواب في ذلك الصواب أن الضمير يعود إلى الله خلق الله آدم على صورته الضمير يعود إلى الله ويدل هذا هو الذي قرره أهل العلم والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل والشيخ الإسلام وغيره والدليل على هذا الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وهي ثابتة والنصوص تفسر بعضها بعضا وليس في هذا إشكال بحمد الله في إثبات الصورة لله فتكون مثل سائر الصفات في دليل على إثبات الصورة لله وكل شيء كل موجود له صورة كل موجود له صورة هو قائم عليها وليس من هذا المشابه الله له صورة تخصه والمخلوق له صورة تخصه وقيل إن الضمير يعود إلى آدم أن خلق آدم على صورته وهذا قول باطل ولهذا سأل عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي خلق آدم على صورته صورة آدم قال هذا قول الجهمية أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله والقول الثاني أن الضمير يعود إلى المضروب لأنه قال للمضروب لا اجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب وهذا ذلك قول أهل باطل والصواب أن الضمير يعود إلى الله نعم يقول هل يجوز وضع حفل لمناسبة النجاح لا أعلم في هذا مانعا إذا لم يكن هناك يعني مثلا ما فيها تشبه ولا شيء نعم السائل من بريطانيا إذا كان بشرط أن يكون ما في محذور يعني ما في موسيقى ولا في كذا ولا في تصوير ولا شيء حرم الله ولا تبرج ولا اختلاط رجال النساء نعم السائل من بريطانيا يقول نود من فضيلة الشيخ بيان موقف أهل السنة من أصحاب الأهواء وهل من الممكن نقل كلام سماحة الشيخ باز رحمه الله في ذلك وقال السنة من أهل الأهواء هم أهل البدع مر البارح درس في الدورة وسجل شيء بهذا من كلام الشافعي رحمه الله في أهل الأهواء وأهل البدع يعني يجب الواجب البعد عنهم وبيان بدعهم وضلالهم قال الإمام الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام في أهل أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام أهلها أهل البدع الواجب الحذر منهم والبعد عن بدعتهم وعدم مجالستهم إلا على وجه النصيحة والحذر من شبههم نعم السائل من ألمانيا يقول هل يجوز للشخص جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب إذا كانت صلاة العشاء تتأخر ويشق عليه الانتظار لأن عمله يبدأ قبل الفجر إذا كان هو مسافر أو مقيم ما بين هو ظاهره أنه مقيم المقيم لا يجمع لا يجوز له الجمع وإنما هذا المسافر أو المريض إذا كان مريض يجمع في مستشفى أو كان مسافر أما المقيم فلا مسألة المشقة عليه العمل يجب عليه الكيف العمل وإذا كان هذا العمل يشق عليه يترك هذا العمل يبحث عن عمل مناسب ويتق الله جل له مخرجا هذا العمل الذي يلجئه إلى الجمع يترك هذا العمل نعم السائل من الجزائر له ثلاث أسئلة يقول هل العنفقة من اللحية نعم العنفقة هو الشعر النابت على الشفة السفلى من اللحية نعم ويقول ما حكم العمل لدى محل يبيع أدوات كهربائية ومن ضمنها أجهزة تلفاز وفيديو. إذا كانت تستعمل يستعملها الناس في محرم فلا يبيعها، لقول الله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كانوا يستعملونها في أشياء محرمة فلا يبيعها، وإن كانت تستعمل في شيء مباح فلا بأس. نعم. ما حكم العمل في دوائر الجمارك في الأعمال الكتابية؟ هذه فيها تفصيل. إذا كانت الجمارك فيها ظلم، فيها اهتزاز لأموال الناس، فلا يجوز العمل فيها، لقول الله تعالى: وتعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. هذا يختلف منظر هذه الأشياء التي يعمل فيها. إذا كان فيها ظلم أو فيها محرم أو فيها ظلم للناس أو في إيذاء للناس فلا يجوز العمل بها، إلا إذا كان الشخص يخفف من الشر واستطاع، كما ذكر الشيخ ابن تيمية وأنه إذا كان إذا تولى هو خفف من الشر وخفف الظلم على الناس فلا بأس تخفيه، لأنه يخفف من الشر ما استطاع، وأنه إذا تولى غيره يستمر الظلم أو يزيد في ظلم الناس، وإذا تولى هو خفف الظلم أو المشقة على الناس فلا بأس. وفق الله الجميع الطاعات وثبت الله الجميع الهدى.